لأن قلة العلم وعدم وجود العلم وخفاء أثار الرسالة النبوية هذا يدل على ماذا؟ يدل على انتشار الشرك الأكبر، يدل على انتشار البدع. إذا لم يكن علم ولم يكن وحي فليس إلا الضلال وليس إلا المعصية وليس إلا البدعة. فإذا نشر العلم كان ذلك من أعظم ما يعين على نبذ الشرك والبدعة والمعصية. ودوام ظهور الحق وهو لازم له، وخمول الباطن، خمل المنزل خمول إذا عفى ودرس، لن يخمل الباطن إلا بنشر العلم. هذه سنة سلفية قديمة، إذا انتشر الباطل أو البدعة لابد أن يتكلم أهل السنة والجماعة. ولذلك لما وجد ما وجد من شأن البدع الجهمية ونحوهم ماذا فعل أئمة السلف؟ انتشروا في المساجد يرمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم ما يخمد البدع، أن ينشر الحق، وليس الاشتغال بالرد فحسب. نعم قد يرد ويشتغل به لكن ليس هو الأصل، الأصل هو نشر الحق، هذا الأصل. فإذا كان كذلك حينئذ تموت البدع وتخمد البدع بنشر العلم. ودوام خير الأمة بكثرة علمائه، يعني ينوي أنه إذا نشر العلم وأنه لو علم حينئذ يكثر العلماء، وإذا كثر العلماء حينئذ صارت الأمة على خير أو على ضعف، على خير لا شك. إذا وجد العلماء العاملون الذين يعلمون الناس ويحاربون الشرك والبدع والمعاصي ونحو ذلك، حينئذ هذا فيه حفاظ على خيرية الأمة. ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم، يعني عدوا غنيمة ثواب من يعلم، لأنه ما يعمل من عمل إلا ويكتب في حسناته كما مر. وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعده، يعني من علمه مباشرة ومن علم من علمه، يعني تبقى سلسلة تعلم زيدا ثم يذهب زيد، فيعلم زيد عمرا، أنت عمرا لم تعلمه لكنه يكتب لك أجره كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير، وهذا خير أنت نشرته، حينئذ يكون مكتوبا لك. وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم، وبركة دعائهم له وترحمهم عليه سواء كان في حياته أو بعد موته، يعني يذكرونه بالخير فيدعى له وكذلك يترحم عليه. ودعاء المرء لأخيه المسلم ضال الغيب، حينئذ يكون مما يرجى قبوله. ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، يعني بين الناس. لماذا؟ لأن كل من بلغ العلم ولو مسألة واحدة فقد دخل فيه بالسلسلة، وليس المراد سلسلة الحديث عند أصحاب الإجازات نحو ذلك، وإنما المراد نقل العلم، لأن السلسلة هنا باعتبار النقل باعتبار الحديث، فهي باقية سواء كان صاحبها ماذا؟ صاحب إجازة أم لا، وليس بشرط الإجازة هذه. قال وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه وما أجملها من منزلة، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون أدنى من ذلك. إذن هذه نوايا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، النية في التعليم ماذا ينوي؟ لا شك أن قوله الإخلاص هو الأصل، ينوي إرادة وجه الله تعالى ونشر العلم. ثم هذه نشر العلم أشبه ما يكون بقاعدة كلية، نشر العلم يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه كل ما ذكر، لكنه نص عليه لأن التنصيص على النوايا من جهة الخصوص هذا آكد، وإلا إحياء الشرع هذا سببه نشر العلم، ودوام ظهور الحق سببه نشر العلم، لولا نشر العلم لما ظهر الحق، وخمول الباطل ذهابه واندراسه لا يكون إلا بنشر العلم. فما ذكره بعد نشر العلم هو داخل فيه بنشره، كأنه قال أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وبثه وتفريقه بين الناس. ما الفائدة من نشر العلم؟ كيف يكون؟ ما الذي يترتب عليه من ثمار؟ أو ما ذكره بعده رحمه الله تعالى. قال هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. هذا الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ومر معنا فيه ضعف وسبق بيان هذا الحديث ما يتعلق به، والثابت حديث أبي الدرداء وقد تقدم فيه وإن العالم لا يستغفر، يعني بلفظ الصلاة فيه ضعف، وإنما حسن بعض العلم ما يتعلق به بالاستغفار. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافق. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: لكن له شواهد يتقوى بها. أما ذكر الترمذي ضعفه، قال له شواهد يتقوى بها. قال الترمذي: سمعت أبا عمار الحسين ابن حريث الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: عالم عامل معلم. تابع، هذه الصفات مهمة. عالم عامل يعمل، وإلا صار حجة عليه. عالم عامل معلم، يعني يدعو، يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وقوله في الحديث الذي ذكره المصنف على معلم الخير هنا في قوله: يصلون على معلم الناس الخير. هذا اللفظ جاء في الشرع، يعني فضله وثباته وما يترتب عليه مذكور فيه في الشرع. ولذلك ذكر أهل العلم في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم عليه السلام كان أمة. قال السدي: يعني كان إماما يقتدى به في الخير. وعن قتادة قال: كان أمة قانتا لله، أي مطيعا لله، كان إمام هدى يهتدى به. وعن سيار بن سلامة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان أمة. ثم قال ابن مسعود: إن معاذا كان يعلم الخير. ولا شك أن تعليم الخير مراد به تعليم العلم. قال ابن جرير: يعني بقوله أمة إماما في الخير يقتدى به ويتبع عليه. وقال: يقول تعالى ذكره: إن إبراهيم خليل الله كان معلم خير يأتم به أهل الهدى. وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير، أي كان معلما للخير يأتم به أهل الخير في الدنيا. وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة، ما يجتمع فيه في أمة. وقال ابن وهب وابن قاسم عن مالك رحمه الله تعالى قال: بلغني أن عبد الله بن مسعود قال: يرحم الله معاذا، دعا له برحمة، كان أمة قانتا. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، إنما ذكر الله عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام، يعني هذا الوصف ليس لمعاذ وإنما هو لإبراهيم الخليل. فقال ابن مسعود: إن الأمة رضي الله تعالى عنه، إن الأمة الذي يعلم الناس الخير، وإن القانت هو المطيع. إذن الأمة المراد به هنا ليس من خصائص إبراهيم عليه السلام، وإنما ليس من خصائصه باعتبار اللفظ وجنس المعنى، وإنما المراد به أن كل معلم للخير فهو أمة، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليه. قال ابن كثير: فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به. وقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال البغوي: أي نفاعا حيث ما توجهت. وقال مجاهد: معلما للخير. وقال عطاء: أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته، وقيل مباركا على من تبعني. قال القرطبي: أي ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه ومعلما له. قال ابن سعدي: أي في أي مكان وأي زمان، فالبركة جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله، فكل من جالسه أو اجتمع به نالته بركته وسعد به وسعد به مصاحبه. إذن هذا يدل على أن الأصل موجود في دلالة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الفضائل المتعلقة ببيان كيفية النية في التعليم، وذكر الحديث المذكور، قال: لعمري ما هذا إلا منصب جسيم، وإن نيله لفوز عظيم. ما هذا إلا، صيغة حصر، إلا منصب، هذا بوزن مسجد، أي علو ورفعة، وجسيم أي عظيم، جسم الشيء أي عظمه، وإن نيله أي إصابته، وإن نيله أي إصابته، وبلغ منه مقصوده، ونال من مطلوبه لفوز، لام للتوكيد، فوز النجاة والظفر بالخير. عظيم، يعني هذا مما ينبغي أن تتوجه إليه النفوس، ولا بأس أن يسعى الإنسان من أجل تحقيق هذه الفضائل العامة التي تتعلق به بالعلم والتعليم. لكن هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مجاهدة، وليس الأمر به بالهين. النية في التعليم أشد من النية في التعلم، ولذلك يستثني بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمتعلم إذا لم يكن ثم نية أنه يرجى أن تتحقق النية فيما بعد، وأما باعتبار المعلم فلم يستثنوا من ذلك شيئا البتة. وقوله رحمه الله تعالى لعمري هكذا، هذا يعتبر قسما أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم. لعمري، قال ابن عباس لعمرك لعيشك، لعيشك حينئذ يفسر بماذا؟ بالحياة. قال الحافظ في الفتح عن أبي الجوزاء عن ابن عباس بقول لعمرك أي حياتك، قال عمر وعمر وعمر كذلك، كم مراد به عمر وعمر. الثاني عمر هذا اختص به بالحلف، يعني يجوز أن يستعمل بالحلفا وتنوى به يعني بالنية، هو يعتبر كناية، يعتبر كناية. وآتي توجيههم. قال الراغب العمر بالضم والفتح واحد، بالضم والفتح واحد، ولكن فص الحلف به بالثاني، فص الحلف به بالثاني، لكن لا يجوز باعتبار المخلوق، إنما المراد به بالآية لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون. وقال أبو القاسم الزجاج العمر الحياة، فمن قال لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله، لعمر الله، أما لعمرك أنت هذا لا يجوز شرعا. واللام للتوكيد والخبر محذوف أي ما أقسم به، إذا أقسموا فقالوا لعمرك فتحوا لغير، والأصل لعمرك ما أقسم به. قالوا من ثم قال المالكية الحنفية العقد بها اليمين لعمر الله هكذا ليس لعمرك، ولأن بقاء الله من صفة ذاته، وعن مالك لا يعجبني الحلف بذلك. وقال الشافعي وإسحاق لا تكون يمينا إلا بالنية، لأنه يطلق على العلم وعلى الحق، وقد يراد بالعلم المعلوم بالحق ما أوجبه الله تعالى. وعن أحمد كالمذهبين والراجع عنه كالشافعي، وأجابوا عن الآية بأن لله أن يقسم من خلقه بما شاء إذا عمم. لعمرك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو للوط، حينئذ هذا باعتبار الباري جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإنما البحث فيما يتعلق بالمخلوق إذا قال لعمرك لا يجوز. أما لو قال لعمر الله حينئذ هل يعتبر قسما أو لا؟ إن فسر به بالحياة والبقاء فهو صفة لله تعالى، والقسم بصفة الباري جل وعلا جائزة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري لأن معناه حياته، لو كان كذلك لا يقال بأنه يكره وإنما يقال محرم، لكنهم يتوسعون فيه في هذا المقام. قال إبراهيم النخعي يكره للرجل أن يقول لعمري لأنه حلف بحياة نفسه، وذلك من كلام ضعفة الرجال، ونحو هذا قال مالك إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين يقسمون بحياتك وعيشك، وليس من كلام أهل الذكران، وإن الله سبحانه أقسم به في هذه القصة، فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه، فلا يحمل عليه سواه ولا يستعمل في غيره، يعني من خصائص الباري جل وعلا أن يقسم به بالمخلوق، أما المخلوق فلا يحل له البتة أن يقسم به المخلوق البتة، وإنما يقسم به الباري جل وعلا. قال وقال ابن حبيب ينبغي أن يصرف لعمرك في الكلام لهذه الآية، وقال قتاده هو من كلام العرب، قال ابن عربي وبه أقول، لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه. ويأتي بقية البحث في هذه الكلمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.